بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لما أنهى مصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما يتعلق بالمقدمة التأصيلية لبيان معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، شرع في ذكر أدلة تدل على ذلك، يعني ذكر جملة من الآيات من القرآن وجملة كذلك من السنة. إذ المصدر في تلقي الأسماء والصفات إنما هو الوحي فحسب، وما أجمع عليه السلف هو داخل فيه من حيث دلالة عليه. هذا الإجماع إنما ثبت كونه حجة شرعية يعمل بها بالكتاب والسنة، حينئذ الكتاب أصل والإجماع فرع، بل ذكر بعضهم أن السنة كذلك فرع من هذه الحيثية، لأن الذي دل على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الكتاب، إذا كان كذلك فالأصل هو الكتاب. لكن شاع عند السلف الصالح ذكر الوحيين الكتاب والسنة دون نظر إلى دلالة أحدهما على الآخر. وما ذكره رحمه الله تعالى قد أخذنا منه جملة من القواعد المهمة التي ينبغي العناية بها، وطالب العلم إذا أخذ جملة من القواعد على ما ذكرناه سابقا قد يحتاج إلى بعض الأمثلة فقط إلى تطبيق، وما عداه حينئذ يذكر في ضمنه ما يفسر به كلام الله عز وجل وما يشرح به حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيثما مر بك آية فيها صفة لله تعالى أو اسم لله تعالى حينئذ تجري عليها القواعد السابقة، وهي أنها تجرى على ظاهرها وتثبت معها أو منها المعاني دون تحريف للنص ومع نفي المماثلة والتشبيه على غرار قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن القواعد هذه لابد منها، لأنه قد لا يفهم الناظر أو ممن لم يقف على طريقة السلف قد لا يفهم ما فهمه السلف، يظن حينئذ ما يفهمه برأيه أنه صواب، وليس الأمر كذلك، بل لابد من النظر في التأصيل. وكذلك التفسير على جهة العموم لا يفهم من حيث ماذا؟ حيث ما يدل عليه الرأي والهوى، يعني لا ينظر إليه نظرة خاصة من عند نفسه، إنما لابد من قواعد. وهذا بالتفسير على جهة العموم، كذلك النظر في الصفات على جهة الخصوص، حينئذ لابد من هذه القواعد، وهي محل اتفاق كما ذكرنا فيما سبق، وأكثرها دليلها الاستقراء التام. الاستقراء التام بمعنى تتبع الجزئيات القرآن والسنة مع ما فهمه السلف الصالح، حينئذ أنتج عندنا ذلك القواعد السابقة. حينئذ أي دليل يثبت على إثبات هذه القواعد؟ بعضها جاء بالكتاب والسنة كقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولله المثل الأعلى، وجاء الإثبات المفصل والنفي المجمل ونحو ذلك. حينئذ ما جاء به النص فلا إشكال فيه، وما لم يأتي حينئذ نثبته بالاستقراء وتتبع لنصوص الوحيين، وهو حجة قطعية لأنه تام. إذا كان كذلك أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين شيئا مما يصدق عليه أنه من آيات الصفات والأصل فيها حمله على معانيها، ودعا بعضهم أن آيات الصفات من المتشابه الذي لا يعرف معناه، وهذا باطل، إنما عقيدة أهل التحريف. ولما كان متشابها حينئذ إما التفويض إما ما يسمى بالتأويل وهو التحريف. الصواب أنها ليست من المحكم فحسب، وإنما من أحكم المحكم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. ولذلك لم ينقل حرف واحد عن الصحابة أنهم اختلفوا في تفسير صفة أو اسم لله عز وجل، هذا لم ينقل عنهم البتة، إنما نقل عنهم هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو لا، هذا فرع وليس بأصل. فأما الأصول فهذه لم يقع فيها نزاع البتة بين الصحابة، وعلى ذلك جرى التابعون وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يومنا هذا، أنهم إنما يسيرون على ما سار عليه السلف الصالح من الصحابة، وهذا طريق في إثبات ما يتلقى من السلف هو الذي ينبغي العناية به، يعني التأمل والتدبر والتفكر فيه وجمع النصوص فيما قد يذكره شيخ الإسلام أو من قبله، وهذا قد يكون أحسن، أنه ما نقل عن السلف عن الصحابة أنهم اختلفوا فيه في ذلك البتة. وإذا كان كذلك حينئذ نقول أجمع الصحابة على أن ظاهر نصوص الصفات على ظاهرها، أجمع الصحابة على ذلك. ولذلك ترى أن السلف يذكرون مثلا الاستواء ويستدلون عليه بالكتاب والسنة والإجماع، إجمعوا من؟ لم ينقل حرف واحد إلا في بعض المسائل، ولكن في الجملة لم ينقل حرف واحد في تفسير ذلك البتة. حينئذ كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى السواء معلوم، يعني من جهة ماذا؟ من جهة المعنى اللغوي، لأنه خوطب به ففهم معناه من حيث لسان العرب، وعلى غرار ليس كمثله شيء. وهكذا تجعله قاعدة مقيدة لكل النصوص، تفهم المعنى وتضيف إليه هذه القاعدة ليس كمثله شيء، لئلا يرد إلى الذهن شيء من التمثيل. الإنسان قد لا يكون معصوما فيما يرد على الخواطر والذهن والقلب، لكن يجب عليه أن لا يسترسل في ذلك، وأن يعرف أن الباري جل وعلا، بل يعلم ويجزم قطعا أن الباري جل وعلا أثبت لنفسه الصفات، وهو القائل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولذلك قال المصنف بعد ذكر تلك الجملة من القواعد، قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. إذن قلنا شرع المصنف في ذكر الأدلة التي فيها إثبات صفات الله تعالى، وفيها تفصيل ما سبق من أن الإيمان بالله تعالى منه الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، لأن الإيمان بالله كما مر يشتمل على أربعة أركان. لا يكون الإيمان قائما على وجهه الشرعي إلا بها، يعني بجميعها: الإيمان بذات الله جل وعلا بوجوده، ثانيا الإيمان بربوبيته، ثالثا الإيمان بألوهيته، رابعا الإيمان بالأسماء والصفات. وهذا الذي ذكره على المصنف هنا جزء من الإيمان، جزء لا يتجزأ، هو ركن، يعني لا يتم الإيمان إلا به. فمن جحده كليا حينئذ لا يكون مؤمنا، يكون كافرا، هذا الأصل فيه. إذن على ما وصفه به الباري جل وعلا، وصف نفسه في كتابه، وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن آيات القرآن فيها الجمع بين النفي والإثبات. قوله وقد دخل في هذه الجملة، أي المتقدمة من قوله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من كلام شيخ الإسلام في المقدمة، في أول المقدمة قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، ثم قال وقد دخل في هذه الجملة، يعني متقدمة. وقد هنا للتحقيق، بمعنى أنها لا تخرج عن تلك القاعدة البتة. لماذا؟ لأن الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه لا يمكن أن يؤخذ إلا بالكتاب والسنة، فأراد أن يأتي ببعض الجزئيات أو الأمثلة، أو أحسن أن يأتي ببعض الأمثلة التي تشرح هذا الأصل العام، لأنه يأتي من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. إذن أين الأمثلة؟ ونحتاج إلى أمثلة تبين هذا الأصل. ويكون هذا شروعا من المصنف في تفصيل هذه الجملة، وهذا هو الظاهر من كلامه، أن قوله هذا اسم إشارة، في هذه اسم إشارة، لابد له من مرجع. أين يرجع؟ يرجع إلى أول المقدمة، هذا الجزء الذي أوردناه فيما سبق، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه إلى آخره. ويحتمل أنه أراد الجملة الأخيرة بالمقدمة، وقوله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، قد رده بعضهم إلى هذا الجزء. ولكن نرد عليه الإشكال أن هذا قد يتحقق في الاستدلال بصورة الإخلاص، لأن فيها نفي وفيها إثبات. وكذلك قال قل هو الله أحد، هذا إثبات، الله الصمد إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا فيه نفي مفصل ونفي مجمل. وكذلك يتأتى في الاستدلال بآية الكرسي والدليل الثاني، وفيها كذلك إثبات ونفي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إثبات ونفي. لكن فيما بعده قد لا يتأتى، قد لا يتأتى، حينئذ أورد إشكال على إرجاع هذه الجملة، هذه الجملة من قول الشيخ الإسلام هنا على الطرف الأخير أو الجملة الأخيرة. ولذلك قال بعضهم يرد علي أن هذا يمكن أن يصدق على المثالين الأولين سورة الإخلاص وآية الكرسي، إذ فيهما الإثبات المفصل والنفي المجمل، ولكن ما بعدهما من الآيات قد لا يكون فيها أو فيهما ما ذكر. ويمكن أن يجاب بأن مقصود شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه قد جمع بين الإثبات والنفي ليس في آية واحدة، صحيح، إنما المراد أن نصوص الوحيين بعضها قد يأتي إثبات فقط، وبعضها قد يأتي آية فيها نفي فقط، وقد يجتمع. وأراد بالأصل السابق وهو قوله وهو سبحانه جل وعلا قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. لم يرد شيخ الإسلام بهذه الجملة أنه ما من آية يذكر فيها إثبات إلا معها مع نفي، لو كان كذلك لقلنا إذن لا يمكن أن يتأتى إلا فيما إذا جاء على غرار سورة الإخلاص اجتمع فيها النفي والإثبات، وكذلك الكرسي اجتمع فيها النفي والإثبات، وهو العزيز الحكيم ليس فيه إلا الإثبات، وهو الغفور الرحيم ليس فيه إلا إثبات، ولله المثل الأعلى ليس فيه إلا إثبات. إذن هذا لا يكون من آيات الصفات؟ الجواب لا. فليس مقصود شيخ الإسلام هنا أنه جمع بين النفي والإثبات في آية واحدة، لا، وإنما تحدث عن نفسه جل وعلا وأخبر ووصف نفسه في بعض الآيات بالإثبات فقط، وفي بعض الآيات بالنفي فقط، وفي بعض الآيات والسور جمع بين الإثبات والنفي، حينئذ لا يرد الإشكال من أصله. ويحتمل، ولذلك جوز الشيخ ابن عثيمين أنه يحتمل أنه يعود على الجملة الأولى وعلى الجملة المتأخرة، لكن عوده على الجملة الأولى أولى. لماذا؟ لأنه أراد بهذه الأدلة أن يفصل ويؤصل هذا الأصل، وهذا أعظم أصل في هذا المقام، أن الله تعالى لا يوصف إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل العام الذي تنطلق منه جميع الأصول والقواعد في باب الأسماء والصفات، لأن مداره على ماذا؟ إما النقل وإما العقل. العقل قلنا ممتنع هنا، وإنما يكون شأنه فيه في الاستدلال. إذا بقي ماذا؟ النقل. فأولا أثبت، ثم أثبت النقل، ثم بعد ذلك ما دل عليه النقل. حينئذ هذه أعظم قاعدة وأجل أصل في هذا المقام، أن يقال من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. وقوله ما وصف به نفسه دخل في هذه الجملة ما، يعني الذي وصف به نفسه، أين فاعل دخل؟ ما اسم موصول معنى الذي محل رفع فاعل، قلنا قد هنا للتحقيق، ودخل على بابه في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه. هذا يدخل فيه الأسماء ويدخل فيه الأفعال، لأنه سيذكر بعض الآيات ليس فيها إلا أسماء، وهو العزيز الحكيم، وهو الغفور الرحيم، وجزء من آية الكرسي الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثلاثة أسماء، قل هو الله أحد، الله الصمد، هذه أسماء. وإذا جعلنا الوصف ما يقابل الاسم، حينئذ كيف يتأتى أن يأتي به هذه الآيات؟ والجواب أن يقال على غرار ما سبق أن الأسماء دليل لإثبات الصفات، إذ الصفات تؤخذ من الأسماء، حينئذ بهذا الاعتبار دخلت. وإلا قد يقال بأنه ثم فرقا بين الاسم والصفة، وسبق معنا، ولذلك قلنا الأسماء أضيق من الصفات، الصفات أوسع، إذن لابد من الفرق. وهنا قال ما وصف به نفسه، وأورد آيات كثيرة جدا ليس فيها إلا الأسماء، حينئذ نقول هي بهذا الاعتبار باعتبار الدلالة تعتبر ماذا؟ صفات، تعتبر صفات. وكذلك القول في الأفعال، الأفعال المراد بها هنا ما يشمل الأفعال الاصطلاحية، وإن شئت تقول الأفعال اللغوية، يعني المصدر، يعني المصدر. حينئذ قوله قد سمع ينزل ربنا، هذه صفات، لكنها في الأصل ماذا؟ من حيث اللفظ هي أفعال، وهي فعل لله عز وجل، وكل فعل وصف. مرة معنى قاعدة هذه متفق عليه عند النحاة وعند البيانيين وعند الصرفيين، وكذلك هنا في هذا المقام كل فعل هو وصف. حتى في حديث الناس بعضهم مع بعض كل فعل هو وصف، أنت تصف زيد، لما تقول صليت في المسجد وصفت نفسك بماذا؟ بفعل، هذا الفعل حدث، ولذلك كل فعل سواء كان ماضيا أو مضارعا لابد أن يكون ماذا؟ مشتملا أو مركبا على مركبا من زمن وحدث. وهذا الحدث هو المصدر. ومر معنى أن مما تثبت به الصفات المصادر، كذلك قلنا قد يدل على الصفة بالمصدر، ولله العزة. في هذا النص إثبات ماذا؟ العزة. ما الذي دل عليها؟ المصدر. المصدر هذا هو الحدث، ولذلك الفعل يشتق من ماذا؟ من المصادر، كذلك وكونه أصلا لهذين انتخب، والمصدر الأصل وأي أصل، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل. إذن الفعل يشتق من المصدر، حينئذ المصدر إذا جاء مطلقا هكذا دون أن يؤخذ منه فعل دل على الصفة، كذلك إذا وجد المصدر في ضمن الفعل دل على صفته. حينئذ قد سمع الله، هنا أسند الفعل إلى لفظ الجلالة، والأصل إذا أسند الفعل إلى فاعله فهو فاعله حقيقة، هذا الأصل فيه. قد سمع الله يعني الله الذي أحدث هذا الفعل، والذي يسمى من حيث اللفظ السمع، إذن الله متصف بهذا الوصف الذي أحدثه، إذ لا يمكن أن يحدث الشيء شيئا لا يكون صفة له، صحيح؟ لا يمكن حتى في شأن البشر، لا يمكن أن يحدث شيء وهذا الشيء يكون عاجزا عنه، وإنما لابد أن يكون صفة له. فأنت تتكلم، تكلمت، قيت خطبة، خطبت، حينئذ نقول لابد أنك قد جئت بما دل عليه هذا الوصف الذي هو الفعل. حينئذ نقول المصدر قد يأتي مجردا فيدل على صفة كالعزة والبطش والغضب، وحينئذ نقول هذه مصادر ودلت على صفات، وهذا لا إشكال فيها. قد يوجد المصدر في ضمن ماذا؟ في ضمن الفعل. هل دلالته باقي على إثبات الصفات؟ الجواب نعم، الجواب نعم، وإن كانت تسمى أفعالا إلا أنها في المعاني أوصاف. ومر معنى أنه لا فرق في أصل المعنى بين قولك قام زيد وزيد قائم، قام زيد وزيد قائم، لا فرق بينهما. لماذا؟ لأنك أثبتت في الأول قام زيد، أثبتت القيام لزيد، فالقيام وصف لزيد لأنه حدث عنه، صدر عنه، حينئذ لابد أن يكون صدر عنه وهو متصف به لا يكون عاجزا. كذلك زيد قائم متضمن ماذا؟ إثبات مدلول قائم الذي اسم الفاعل لزيد، حينئذ زيد قائم فهو وصف له في المعنى، وإن كان يسمى خبرا عند النحاة، وكذلك قام هو وصف في المعنى، وإن كان يسمى ماذا؟ يسمى فعلا عند النحاة. إذن قوله ما وصف الله به نفسه، وجدنا أن شيخ الإسلام يستدل بآيات ليس فيها إلا أسماء، ويستدل بآيات ليس فيها إلا أفعال، وكذلك بعض السنة، حينئذ نقول مراده بما وصف به نفسه ما يشمل الأسماء والأفعال. حينئذ باب الأسماء دخل معنا، لأنها باعتبار دلالتها على المعنى الذي اتصفت به الذات هو ماذا؟ هو وصف، إذ كل عالم ليست أعلام مجردها، وإنما هي أعلام وأوصاف، هكذا قرر السلف بأن أعلام الباري جل وعلا أعلام وأوصاف، هي باعتبار دلالتها على الذات أعلام، وباعتبار دلالتها على المعاني التي قامت بالذات هي أوصاف. ولذلك العليم هذا علم يدل على شيئين، ذات وصفة. الذات ما هي؟ مدلوله الذي هو بعض المعنى، ذات الباري جل وعلا، الذات المقدسة. المعنى الثاني والجزء الثاني الذي هو العلم. لماذا العلم؟ هذا مصدر، لأن العليم مشتق من العلم، وسائر المشتقات كلها مأخوذة من المصدر، إما مباشرة وإما بواسطة، إما مباشرة وإما بواسطة. حينئذ نقول الأعلام، أعلام الباري جل وعلا، هي أوصاف. لماذا؟ لأن كل علم يدل على ذات وصفة، حينئذ إدخالها في هذا المقام وإطلاق وصف الصفة عليها لا إشكال فيه. الأمر الثاني الأوصاف واضح بين، الأمر الثاني الذي هو باب الأفعال، حينئذ نقول الأفعال كل فعل دال على حدث، وهذا الحدث الصفة الذي هو المصدر، فكما أثبتنا وصف الباري جل وعلا بالمصادر المجردة قبل اشتقاق الأفعال منها كالعزة والبطش، إن بطش ربك لشديد، كذلك إذا تضمن الفعل المصدر فهو باق على دلالته، حينئذ نقول هذه أفعال. فإذا كانت أفعال نقول هل هي خرجت عن كونها أوصاف؟ الجواب لا. وإنما ماذا؟ وإنما دلالتها دلالة المصدر قبل الاشتقاق وبعد الاشتقاق باقية على أصلها، فلا اعتراض على المصنف رحمه الله تعالى هنا. قوله ما وصف الله به نفسه دخل فيه الأسماء والصفات والأفعال، والدليل على ذلك الآيات التي ذكرها. نحن نشرح كلام شيخ الإسلام بكلامه هو بدليل الآيات التي ذكرها، ففيها أسماء وصفات مصادر، كذلك اليد مثلا عينين والنزول، والأسماء باعتبار دلالتها على الصفات هي من الصفات، والأفعال أحداث وهي صفات، وهي صفات، ولذلك المحبة ثبتت بذلك. قوله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، يحب، إذن يحب، هذا فيه إثبات المحبة. من أين أخذت المحبة؟ نقول لأن يحب يدل على ماذا؟ يدل على المحبة. دلالته دلالة ما؟ دلالة تضمن، دلالة تضمن، لأن الفعل يدل بدلالة المطابقة على حدث وزمن معا، دلالته على الزمن فقط هذه تضمن، دلالته على الحدث فقط هذه تضمن. حينئذ المحبة من أين أخذتها؟ ما وجهه؟ تقول هكذا قاعدة لغوية، وهنا يأتي فهم القاعدة النحوية في هذا المقام. تقول يحب هذا فعل، والفعل يدل على حدث وزمن، والحدث مصدر، والمصادر في المعنى أوصاف. فكما هكذا، فكما أخذنا دلالة المصدر قبل الاشتقاق كالعزة والبطش والغضب، كذلك هو باق على دلالته على الصفة بعد الاشتقاق. إذن والأفعال أحداث وهي صفات، وهي صفات. قوله في سورة الإخلاص ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، أي سورة قل هو الله أحد، فإنها اشتملت على النفي والإثبات، إثبات صفات الكمال ونفي التمثيل. صفات الكمال قل هو الله أحد الله الصمد، هذا فيه إثبات الكمال، ونفي التمثيل لم يلد ولم يولد، هذا نفي مفصل، ولم يكن له كفوا أحد، هذا في قوة هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ففيه نفي وفيه إثبات. ومعاني التنزيه ترجع إلى هذين الأصلين، إلى هذين الأصلين. إذن وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. الجملة قيل لغة جماعة الشيء، وما تركب من مسند ومسند إليه، يجمع على جمل، على جمل، جمل جمع جملة، فعلة مع على فعل، هذا كثير. وقوله سورة، سورة هي القطعة من القرآن معلومة الأول والآخر، قطعة من القرآن معلومة الأول والآخر، يعني آيات من كتاب الله تعالى مسورة، يعني منفصلة عما قبلها وعما بعدها، كالبناء الذي أحاط به بالسور. قوله الإخلاص كما مر، أي سورة قل هو الله أحد، والإخلاص هذا مصدر، أخلص يخلص إخلاصا من باب الإفعال، أكرم يكرم إكراما، كذلك أكرم يكرم إكراما، أخلص، إذن هو ثلاثي مزيد، ثلاثي مزيد باب أفعل، وأفعل يأتي المصدر منه على الإفعال. والإخلاص المراد به إخلاص الشيء هنا تنقيته، بمعنى التنقية، أخلصت الشيء لبنا، بمعنى أنك نقيته من الشوائب، نقيته من الشوائب، يعني التي نقيت ولم يشبهها شيء البتة، هذا وجه كونها ماذا؟ تسمى بصورة الإخلاص. والإخلاص هذا لفظ لم يرد في السورة أصلا، وإنما من حيث المعنى، لأن سورة القرآن أسماؤها باعتبار إما كلمة تكون في السورة لا توجد في غيرها وتسمى باسمها، كالأعراف مثلا، تسمى سورة الأعراف لذكر ماذا؟ الأعراف، حينئذ لا توجد هذه الكلمة في غير هذه السورة سميت بها، كذلك البقرة لذكر البقرة فيها، وقد تسمى بذكر قصة فيها كيونس مثلا، ذكر قصة فيها، أو باعتبار المعنى، باعتبار المعنى كسورة الإخلاص. هنا ليست كلمة، كلمة إخلاص لا الكلمة ولا مدلولها الذي هو لا إله إلا الله، لم يأتي في الصورة بعينها، لكن من حيث المعنى لدلالته على الإخلاص كما سيأتي المعنى الذي يراد بالإخلاص حينئذ سميت بهذا الاسم. إذن إخلاص الشيء بمعنى تنقيته، يعني التي نقيت ولم يشبهها شيء، سميت بصورة الإخلاص. لماذا؟ لوجهين، وكلا الوجهين معتبران يعني صحيح ولا إشكال فيه. الأول لأنها أخلصت في صفة الله، يعني الآية هي 4 آيات، الآية الأولى والثانية والثالثة والرابعة، موضوعها ودلالتها صفة الله تعالى فقط، ليس ثم أحكام وليس ثم شيء آخر غير الباري جل وعلا ذكر في هذه السورة. حينئذ نقول أخلصت، بمعنى أنه لم يذكر فيها إلا صفة الباري جل وعلا، وهذا إخلاص، وفيها تنقية الشيء. حينئذ لم يذكر لا خبر لا قصص ولا ما يتعلق بالأحكام الشرعية ولا بأحوال القيامة ولا غيرها كما هو الشأن في سائر السور، لأنها أخلصت في صفة الله تعالى فهي مخلصة، لأن الله تعالى أخلصها لنفسه، فلم يذكر فيها شيئا من الأحكام ولا شيئا من الأخبار عن غيره، بل هي أخبار خاصة بالله وحده دون ما سواه، هذا واضح. وقيل المعنى الثاني وهو معنى صحيح، لأنها تخلص قارئها من الشرك العلمي الاعتقادي، يعني من قرأها وليس بمجرد القراءة وإنما بتدبر المعنى واعتقاد ما دلت عليه، وهذا يفهم بمعنى الأحد والصمد ولم يكن له كفوا أحد ولم يلد ولم يولد، بفهم هذه المعاني والعمق فيها حينئذ تخلص صاحبها من الشرك في التوحيد العلمي الاعتقادي، وهو ما يقابل ماذا؟ توحيد الإرادة العملي، لأن الشرك كما يدخل الثاني يدخل الأول، لأنه لابد من التوحيد، توحيد وإفراد الله، لابد من معنى الإفراد في توحيد الربوبية، ولابد من معنى الإفراد في توحيد الألوهية، ولابد من معنى الإفراد في توحيد الأسماء والصفات. فمن أفرد الباري جل وعلا بما وصف به نفسه ونفى تلك الأوصاف عن غيره على مقتضى القواعد السابقة فقد وحد، هو موحد في باب الأسماء والصفات. ومن شرك بين الباري جل وعلا في بعض الصفات التي دلت عليها الكتاب والسنة من أنها من خصائص الباري، شرك بين الباري وبين غيره فهو مشرك في هذا النوع. كذلك إذن التوحيد بجميع أنواعه الثلاثة يدخلها الشرك، ولذلك توحيد الربوبية. ما معنى توحيد الربوبية؟ التوحيد هو وحدة، هذا الأصل فيه، فلا بد أن يكون معنى الإفراد موجودا، إذ لا يكون التوحيد توحيدا إلا باجتماع الأمرين إثبات ونفي، هذا في توحيد الربوبية وفي توحيد الأسماء والصفات وفي توحيد الألوهية، لابد من إثبات ولابد من النفي، لا يمكن تحقق التوحيد. ولذلك لا إله إلا الله تدل على ماذا؟ على أنواع التوحيد الثلاثة، لكن باعتبار المطابقة تدل على توحيد الألوهية، وباعتبار النوعين الآخرين إما بالتضمن وإما التزام، وقول التضمن هذا أحسن. إذن تخلص قارئها إذا اعتقد مدلولها بعد تدبر معانيها، تخلص قارئها من الشرك العلمي الاعتقادي، لأنها تتضمن الإخلاص لله عز وجل، وأن من آمن بها فهو مخلص، فتكون بمعنى أنها مخلصة لقارئها. على المعنى الأول مخلصة لله تعالى، المعنى الثاني مخلصة لقارئها، نقته من الشرك، حينئذ يسمى هذا تخليصا، فتكون بمعنى مخلصة لقارئها، أي أن الإنسان إذا قرأها مؤمنا بها فقد أخلص لله عز وجل الإخلاص العلمي الاعتقادي، إذ الشرك ما يقع في التوحيد الطلبي الإرادي كذلك يقع في التوحيد الذي هو العلمي الاعتقادي، والوجهان صحيحان ولا منافاة بينهما. حينئذ سميت سورة الإخلاص بهذا الاسم لكونها أخلصت لله تعالى، فلم يذكر غيره البتة، لا أحكام ولا قصص ولا صفات لغيره جل وعلا، كذلك تخلص قارئها من الوقوع في الشرك الذي هو العلمي الاعتقادي. قال التي تعدل، وصف لهذه السورة جاء بنص، هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم، تعدل ثلث القرآن فهو صفة لها، تعدل عدل الشيء بالفتح ما سواه من غير جنسه، عدل الشيء عدل عدلا وعدل عدلا، وبالكسر ما سواه من جنسه. إذن العدل عدل الشيء ما سواه غيره يعني، لكن من جنسه، وإذا كان من غير جنسه يؤتى به بالكسر عدل. ثلث القرآن، وذلك يعني لماذا قيل بأنها تعدل ثلث القرآن؟ لأن القرآن على خلاف بين أهل العلم، لكن ما نذكره هو الذي يعتمد، بأن القرآن ثلاثة أنواع، يعني موضوعات القرآن، أو إن شئت قل مباحث القرآن، يعني ما يبحث فيه القرآن ثلاثة أنواع، لأن معاني القرآن ثلاثة أنواع: توحيد وقصص وأحكام. توحيد وقصص وأحكام، والوعد والوعيد يدخل في التوحيد، لأنه متعلق بماذا؟ بركن من أركان الإيمان، فهو داخل فيه، وكل ما يتعلق بالغيبيات فهو داخل في التوحيد. توحيد وقصص وأحكام، إذن هذه ثلاثة. وسورة الإخلاص داخلة في النوع الأول، حينئذ قابلت القصص والأحكام، لم يذكر شيء من القصص ولا شيء من الأحكام، حينئذ جردت لهذا النوع الثالث، لذلك صارت ماذا؟ ثلث القرآن. يعني كأن معاني القرآن الذي هو أحد الأثلاث قد وجد في هذه السورة. وهذه السورة صفة الرحمن، فيها التوحيد وحده. صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، وكأن الرجل يتقال له، يعني يرى أنها قليلة، قل هو الله أحد ويختمها ويعيدها، جعلها قليلة وكأنه ظن أنها قليلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. هذا نص نبوي كما مر معنا الحديث. والحديث بكونها تعدل ثلث القرآن تكاد تبلغ مبلغ التواتر. قال القسطلاني وذلك لأن القرآن على ثلاثة أنحاء: قصص وأحكام وصفات الله الذي هو التوحيد، وقل هو الله أحد متضمنة للتوحيد والصفات فهي ثلثه. قال وفيه دليل على شرف علم التوحيد، على شرف علم التوحيد، وكيف لا، والعلم يشرف بشرف المعلوم، ومعلوم هذا العلم هو الله وصفاته وما يجوز عليه وما لا يجوز، فما ظنك بشرف منزلته وجلالة محله. يعني كون الباري جل وعلا يمحض هذه السورة التي تسمى بسورة الإخلاص لثلث معاني القرآن الذي هو التوحيد، هذا يدل على ماذا؟ أفرد الموضوع الذي هو متعلق بالباري جل وعلا أفرده بسورة كاملة، حينئذ يدل على ماذا؟ على شرف المعلوم الذي هو الباري جل وعلا. وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. كل العلم كالفرع للتوحيد، بل هو فرع، لأنه لا يثبت، لا تفسير ولا حديث بشأن الشخص نفسه، لا يثبت شيء من هذه العلوم المقاصد إلا بإثبات العقيدة. فالذي لا يكون موحدا ما الفائدة من علمه كذلك، ولو كان بلغ ما بلغ. ولذلك لا يحتج بكون بعض المتأخرين وقعوا في الشرك وهم قد يقال بأنهم أئمة في الحديث أو في التفسير أو في اللغة، قل لا، كل يؤخذ من قوله ويترك. الميزان هو الشرع، ميزان الذي يعرض عليه الناس هو الشرع، وليس الشرع يعرض على الناس، لا، الناس بحذافيرهم صغيرهم وكبيرهم، اشتهر أو لم يشتهر، إمام أم جاهل، قل هؤلاء كلهم يعرضون على كتاب والسنة، فما وافق فعله الكتاب والسنة على العين والرأس، وما خالف رددناه عليه بحسب الشخص، المبتدع مبتدع والمشرك مشرك والمجتهد المخطئ يعتبر مجتهدا مخطئا وهكذا. إذن وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي. وفي هذا الحديث دليل على تفاضل القرآن أو لا، لأنه قال ثلث القرآن، إذن هي تعدل، هي ليست حقيقة ثلث القرآن، يعني ثلث القرآن عشرة أجزاء، وهي ليست بعشرة أجزاء، هي أربع آيات في سطر واحد، حينئذ نقول المراد هنا في الفضيلة وفيما يتعلق بمضمون هذه السورة، فالتفاضل حينئذ واقع. على كل حال نقول دل هذا الحديث على أن القرآن يتفاضل، أن القرآن يتفاضل. وفي هذا الحديث دليل على تفاضل القرآن وكذلك تفاضل آيات الصفات، وأن علم التوحيد أفضل العلوم، إذ شرف العلم بشرف موضوعه. والذي عليه أئمة السلف، جماهير أئمة السلف، وحكاه بعضهم إجماعا لأن خلاف فيه شاذ، يعني خلاف ضعيف، أن كونها تعدل ثلث القرآن يدل على أنها أفضل من بعض القرآن. قويل السلف، جماهير السلف، يكاد يكون إطباق على أن هذا الحديث وغيره كذلك مما سيأتي يدل على أن القرآن يتفاضل، فبعضه أفضل من بعض، كما أن الصفات، صفات الباري جل وعلا، تتفاضل، فبعضها أفضل من بعض. بالنسبة إليك أنت المغفرة أفضل من الغضب، صحيح؟ وبعض الصفة كذلك يتفاضل، كالكلام مثلا، كلام الباري جل وعلا، بعضه أفضل من بعض. إذن القرآن يتفاضل، بعضه أفضل من بعض، الصفات تتفاضل، بعضها أفضل من بعض، كذلك الصفة الواحدة باعتبار متعلقاتها وباعتبار ذاتها، كذلك حينئذ يقول يقع فيها تفاضل. إذن يدل على أنها أفضل من بعض القرآن، والقرآن بعضه أفضل من بعض، كما أن صفات الله جل وعلا بعضها يفضل بعضا. قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك. ماذا نفهم؟ أن السخط ليس مفضولا، ليس فاضلا، كذلك مع كونه صفة للباري جل وعلا. أعوذ برضاك من سخطك. قال أيضا مخبرا عن ربه جل وعلا: إن رحمتي سبقت غضبي. إذن ليست في منزلة واحدة، الرحمة أفضل من الغضب كذلك، هذا واضح المعنى. وفي رواية: تغلب غضبي. وهذا يدل على أن بعض الصفات أفضل من بعض، وأيضا بعض الصفة قد يكون أفضل من بعضها الآخر، وهذا يترتب عليه أن يكون بعض القرآن أفضل من بعضه الآخر. ولهذا صارت الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، ودل النص على ذلك. وآية الكرسي أعظم آية في القرآن، وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في تفضيل بعض الصفات الباري جل وعلا على بعض، وتفضيل بعض القرآن على بعض. والمراد هنا أن هذه السورة تعدل، كما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، أنها تعدل ثلث القرآن، يعني في الجزالة في الإجزاء. يعني لو قيل هي ثلث القرآن، طيب اقرأ ثلاث مرات، إذا لو كبر للصلاة وقرأ ثلاث مرات أجزأت عن الفاتحة؟ يقول: ختمت، قرأ ثلاث مرات وختم القرآن، هل تجزي عن الفاتحة؟ الجواب لا، الجواب لا. إذن هي في الجزاء، يعني فيما يترتب عليها من ثواب، كذلك من حيث المعنى. ومرادها أنها لا تجزي عن الفاتحة، هذا المراد، بمعنى أنه لو كررها ثلاث مرات حينئذ قرأ المرة الأولى ثلث القرآن، والمرة الثانية فيما يقابل ثلث القرآن، ثلثان، والمرة الثالثة ختم القرآن، هل تجزئ هذه عن قراءة الفاتحة؟ الجواب لا. ولذلك لو جاء رمضان وقرأ كل خمس دقائق ثلاث مرات وختم ألف مرة في رمضان، يختم أو لا؟ الثواب نعم، لكنه لا يكون مثل ماذا؟ مثل من قرأ. ولذلك لو قرأها مرة واحدة وأقيمت مقام ثلث القرآن، وذاك جلس يقرأ عشرة أجزاء، فهو أفضل منه، أفضل منه. وإنما هي فاضلة باعتبار من لم يقرأ أو باعتبار نفسه هو، أما من قرأ بالفعل ولا شك أنه أفضل. على كل، المراد هنا أنها تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء، فلا يلزم من المعادلة في الجزاء المعادلة في الإجزاء. قال: ولهذا لو قرأ سورة الإخلاص في الصلاة ثلاث مرات لم تجزئه عن قراءة الفاتحة. قال الزركشي، وهذه مسألة مهمة، مسألة تفاضل القرآن، لأنها عند المتأخرين مسألة عقدية، تفاضل القرآن يفضل بعضها أو لا، هذه مسألة عقدية، ولذلك الزركشي نص على ذلك في البرهان، فإن مبناها على كلام الباري جل وعلا، يتنوع أو لا يتنوع، عند الأشاعرة لا يتنوع، ولذلك الجمهور على أنه ماذا؟ لا يتفاضل. وكل نص جاء في بيان أن القرآن آية الكرسي أفضل، قالوا من حيث الثواب لا من حيث الذات. لماذا؟ لأنه من حيث الذات يعني الكلام نفسه، فإذا كان كذلك حينئذ يقول بعضه أفضل من بعض، إذن يتنوع. ولذلك المرجح أو مذهب أهل السنة والجماعة في كون الكلام يتنوع أو لا يتنوع؟ نقول نعم يتنوع، فالأمر غير النهي، والنهي غير النفي، والنفي غير الاستفهاء، هذه كلها أنواع عند الأشاعرة. لا، هو نوع واحد ويختلف باختلاف المتعلق، فإن تعلق بشيء مأمور به سموه أمرا، هو شيء واحد. نفسه إذا تعلق بشيء منهي عنه سموه نهيا، وهكذا إلى آخر كلامهم. هنا قال الزركشي في البرهان: هل في القرآن شيء أفضل من شيء؟ قال: وقد اختلف الناس في ذلك، وذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر وأبو حاتم بن حبان وغيرهم إلى أنه لا فضل لبعض على بعض، لا يتفاضل، لذلك قدم الأشعري لأنه هو الإمام المعتمد. قال: إلى أنه لا فضل لبعض على بعض، لأن الكل كلام الله، وكذلك لأن الكل كلام الله تعالى، أسماؤه وأسماؤه تعالى لا تفاضل فيها. قال: إلى أنه لا فضل لبعض على بعض، لأن الكل كلام الله، وكذلك أسماؤه تعالى لا تفاضل بينهما. وروي معناه عن مالك قال يحيى بن يحيى: تفضيل بعض القرآن على بعض خطأ. وكذلك كره مالك أن تعاد سورة أو تردد دون غيرها، احتجوا دليل هنا ما روي عن مالك، هذا إن ثبت عنه فحينئذ نقول، لذلك قلنا جماهير السلف حكاه بعضهم إجماعا، لكن فيه بعض الأقاويل المنقولة عن بعض السلف، لكن ليس مرادهم ما استند عليه دليل الأشاعر وغيرهم، لأن القول قد يكون واحدا ويقول به بعض السلف وبعض الخلف، القول الحكم الشرعي قد يكون واحدا، ولكن مأخذ القول يختلف باختلاف العقائد، اختلاف العقائد. قال هنا: واحتجوا بأن الأفضل يشعر بنقص المفضول. إذا قلت سورة الفاتحة أفضل من البقرة، حينئذ يشعر بماذا؟ بأن البقرة فيها شيء من النقص، لأنها مفضول، لأنها مفضول. وكلام الله حقيقة واحدة لا نقص فيه، هكذا التعليم، كلام الله تعالى حقيقة واحدة لا نقص فيه. إن كان المراد باعتبار المتكلم فهو حق، لأن عندنا الآن نسبتان أو جهتان، كلام الله تعالى باعتبار المتكلم هو شيء واحد ولا شك، لأنه صفة واحدة، باعتبار المواضيع والمعاني والألفاظ هنا يقع الكلام، يعني ثم اتفاق بين المخالفين وبين السلف، وثم خلاف. الاتفاق في كون الكلام كلام الباري جل وعلا باعتبار المتكلم شيء واحد ولا يتفاضل، وأما باعتبار ماذا؟ باعتبار الموضوع المتكلم فيه مباحث، حينئذ نقول هذا لا شك أنه يقع فيه تفاضل. ولذلك قال هنا: احتج بأن الأفضل يشعر بنقص المفضول، وكلام الله حقيقة واحدة لا نقص فيه. وهذا إذا نظرت فيه فإذا به نظر، يعني هذا الدليل اجتهاد، وقد جاء النص: أي آية أفضل، أفضل سورة، وأفضل هذا يدل على ماذا؟ فعل تفضيل. إذن عندنا شيء فاضل شيء مفضول، فهو على أصله، وذلك الذي فهمه الصحابة، حينئذ نفهمه كما فهمنا آية الصفات. ما الوجه؟ أن الأصل في ألفاظ الكتاب والسنة حملها على حقائقها، وهنا عبر بأفضل وهو اسم تفضيل، حينئذ نقول هذا على ظاهره. احتجوا بكذا، نقول هذا اجتهاد في مقابلة النص، وكل اجتهاد في مقابلة النص يعتبر فاسد الاعتبار، يعني لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه، لأنه لا اجتهاد مع النص، هذه قاعدة، لا اجتهاد مع النص، فإذا جاء النص فهو على ظاهره، فأي اجتهاد حينئذ يكون مخالفا للنص. قال ابن حبان في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن. هذا واضح أنه تفضيل، إن الله لا يعطي لقارئ التوراة والإنجيل من الثواب مثل ما يعطي لقارئ أم القرآن، إذ الله بفضله فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم، وأعطاها من الفضل على قراءة كلامه أكثر مما أعطى غيرها من الفضل على قراءة كلامه. قال: وقوله أعظم سورة أراد به في الأجر لا أن بعض القرآن أفضل من بعض، هذه فيها حق وباطل، فيها حق بأن المراد بالتفضيل ما يشمل النوعين أجر وحقيقة التفضيل. إذا قيل سورة الفاتحة أفضل، إذن أفضل من حيث المعنى وهذا الذي فيه نزاع، ثانيا أفضل من حيث الثواب فهي أكثر، وكذلك سورة الإخلاص وكذلك آية الكرسي. فالفضل راجع إليها من جهتين، من جهة المعاني والألفاظ وهذا الذي وقع فيه النزاع، وثانيا من حيث ما يترتب عليه من الثواب، وهذا الذي أول إليه المخالف بأن المراد في كل حديث جاء يدل على الأفضلية المراد به ماذا؟ الثواب. نقول نعم يراد به الثواب، لكن لا نحصره بالثواب، لا نحصره في الثواب، بل هو جزء من المدلول، يعني مركب من شيئين، دليل على أفضلية المقروء، وثانيا أنه أعظم وأكثر أجرا من غيره. ولذلك لو قرأ سورة تبت وقرأ سورة الإخلاص حينئذ نقول سورة الإخلاص أفضل، بمعنى أن المعاني التي فيها أعظم من المعاني المتعلقة به بسورة تبت. ثانيا الأجر في قراءة سورة الإخلاص أعظم من الأجر في سورة تبت، وهكذا. حينئذ نقول دلت على شيئين، حمل هذه النصوص على الأجر والثواب فقط دون التفضيل المعنوي، هذا الذي ينكر ولا يقبل. وقال قوم بالتفضيل لظواهر الأحاديث ثم اختلفوا، فقال بعضهم الفضل راجع إلى عظم الأجر ومضاعفة الثواب بحسب انفعالات النفس وخشيتها وتدبرها وتفكرها عند ورود أوصاف العلا، وقيل بل يرجع لذات اللفظ، وأن هذا قول الثالث، هذا كلام الزركشي، قيل بل يرجع يعني التفضيل لذات اللفظ، وأن ما تضمنه قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وآية الكرسي وآخر سورة الحشر وسورة الإخلاص من الدلالات على وحدانيته وصفاته ليس موجودا مثلا في تبت يدا أبي لهب وتب، أو كذلك هذا متعلق بمخلوق ومخلوق مبغوض، وما تقدم من الآيات متعلق بذات الباري جل وعلا. إذن لا شك أن المسلم العاقل أنه لا يسوي بين المعنيين، لا يمكن يقال هذا بمعنى في منزلة هذا، لا، ما تعلق بالمعاني متعلق بذات الرب جل وعلا، نقول هذا أشرف وأعظم مما تعلق بغيره، وما كان مثلها. فالتفضيل إنما هو بالمعاني العجيبة وكثرتها لا من حيث الصفة، يعني صفة الكلام باعتبار المتكلم، اعتبار المتكلم هذا قلنا هي في مرتبة واحدة، وهذا هو الحق. وممن قال بالتفضيل إسحاق بن راهوية وغيره من العلماء، وتوسط الشيخ عز الدين فقال كلام الله في الله أفضل من كلام الله في غيره، فقل هو الله أحد أفضل من تبت يدا أبي لهب وتب. وعلى ذلك بنى الغزالي كتابه المسمى بجواهر القرآن، واختاره القاضي أبو بكر بن العربي لحديث أبي سعيد بن المعلى في صحيح البخاري إني لأعلمك سورة هي أعظم السور في القرآن، أعظم على بابها. إيش معنى على بابها؟ يعني اسم تفضيل، إذن عندنا أعظم وعندنا مفضل، مفضل ومفضل عليه، زيد أعلم من عمرو، إذن عندنا فاضل ومفضول، زيد أعظم من عمرو، إذن عندنا فاضل ومفضول. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل، وليس ثم قرينة تدل على أنه مجاز، ولم يفهم الصحابة أنه مصروف عن ظاهره فبقي على ظاهره، إذن ثبتت أو ثبت هذا الوصف. إني لو أعلمك سورة هي أعظم السور في القرآن، قال الحمد لله رب العالمين. ولحديث أبي بن كعب في الصحيحين قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي آية في كتاب الله أعظم؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبي أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال يهنك العلم أبا المنذر. هذا واضح بيد على أن آية الكرسي أعظم آية، ولا تعارض بين هذا وذاك، يعني ما جاء في سورة الفاتحة هذا أعظم سورة وهنا أعظم آية، فلا منافاة، لا منافاة بين لفظين. وأخرج الحاكم مستدركه بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سيدة آية القرآن آية الكرسي. وفي الترمذي غريبا عنه مرفوعا لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن سورة البقرة فيها آية الكرسي. وروى ابن عيينة في جامعه عن أبي صالح عنه فيها آية الكرسي وهي سنام آية القرآن، ولا تقرأ في دار فيها شيطان إلا خرج منها. وهذا واضح بين، لذلك مر معنى أنها في قوة المتواتر، وهذا لا يعارض ما قبله بأفضلية الفاتحة، لأن تلك باعتبار السور وهذه باعتبار الآيات. قال الزركشي قلت ولعل الخلاف في هذه المسألة متفرع عن الخلاف المشهور إن كلام الله شيء واحد أو لا، عند أهل البدع لا، وعند أهل السنة والجماعة نعم، أو العكس. هل يتنوع أو لا؟ أن كلام الله شيء واحد أو لا؟ ها، عند أهل السنة لا، ليس بشيء واحد بل يتنوع، وعند أهل البدع ها شيء واحد، شيء واحد، لأنهم عندهم إذا تنوع قالوا تجزأ، ورجعوا إلى مسألة التعدد، إلى مسألة التعدد. عند الأشعري أنه لا يتنوع في ذاته، إنما هو بحسب متعلقاته. انتهى كلام الزركشي رحمه الله تعالى. سبب نزول هذه الصورة هو ما راه أحمد عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله جل وعلا قل هو الله أحد، وأخرجه الترمذي والطبري. فالمشركون سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حقيقة ربه من أي شيء هو، يعني عن المادة، فدلهم على نفسه بصفاته، فلم يجعل لهم سبيلا إلى معرفة الذات والكنه. فحقيقة الذات والكنه غير معلومة للبشر، غير معلومة للبشر. هذه الصورة مكية في قول ابن مسعود والحسن وعطاء وعكرمة وجابر، مدنية في أحد قول ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي. قال المصنف حيث يقول، حيث يقول، حيث هذه لعل للتقييد، لأن سورة الإخلاص هذه قد تطلق على غير سورة قل هو الله أحد، كذلك زمر تسمى عند بعضهم سورة الإخلاص، كافرون تسمى عند بعضهم سورة الإخلاص، وقل هو الله أحد تسمى سورة الإخلاص. فقوله حيث ظهر أنها للتقييد، حيث يقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال سبحانه قل، يعني يا محمد، قل يعني يا محمد لهؤلاء المشركين الذين سألوا قالوا انسب لنا ربك، هو الله أحد. هو الضمير هذا يجوز أن يكون عائدا على ما يفهم من السياق بالنسبة إلى سبب النزول، لأن قدمنا أن سبب النزول أن المشركين قالوا يا محمد انسب لنا ربك، هو أي الرب المسؤول عنه، بس كذلك حينئذ يكون مبتدأ، هو مبتدأ، الله هذا مبتدأ ثاني، أحد هذا خبر مبتدأ الثاني، والجملة المبتدأ الثاني وخبره خبر مبتدأ الأول، هذا وجه واضح. هو الله أحد، عندنا مبتدأان، هو مبتدأ أول، الله مبتدأ ثاني، أحد مبتدأ الخبر، خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر مبتدأ الأول. ولك وجه آخر، قل هو هذا مبتدأ، الله هذا بدل، أحد هذا خبر. ولك وجه ثالث، قل هو الله أحد، هو هذا مبتدأ، الله هذا خبر أول، أحد هذا خبر ثاني، خبر ثاني، أخبروا باثنين أو بأكثر أو واحد كهم سرات شعراء. يجوز تعدد الخبر، يجوز تعدد الخبر، تقول زيد عالم فقيه كاتب شاعر، كل أخبار، وهنا يجوز الوجه، لكن الأول أولى، أن يكون هو هذا مبتدأ أول، الله مبتدأ ثاني، أحد هذا خبر مبتدأ الثاني. ولذلك قال الشوكاني هو الضمير يجوز أن يكون عائدا إلى ما يفهم من السياق لما قدمنا من بيان سبب النزول، وأن المشركين قالوا يا محمد انسب لنا ربك، فيكون مبتدأ والله مبتدأ ثاني، وأحد خبر مبتدأ الثاني، والجملة خبر مبتدأ الأول في محل رفع. ويجوز أن يكون الله بدلا من هو والخبر أحد، هذا وجه الثاني. ويجوز أن يكون الله خبرا أول وأحد خبرا ثانيا، ويجوز هذا إذا جعلناه أصلا ضمير على بابه ولم نجعله ماذا ضمير الشأن. ويجوز أن يكون هو ضمير شأن لأنه موضع تعظيم، والجملة بعده مبتدأ وخبر مفسرا، لكن الأول أولى أن يجعل ضميرا مرجعه ما ذكر في سبب النزول، أولى من أن نجعل هو ضمير الشأن، ضمير الشأن واو القصة، لأن فيه انفصال عن سبب النزول، ولا شك أن هذه واقعة. ولذلك نقول في لم يلد ولم يولد هذا نفي مفصل، وسبق معنا النفي المفصل له أربعة أسباب، منها الرد على المشركين، وهنا قلنا لم يلد ولم يولد لا شك أنها رد على المشركين وعلى اليهود والنصارى، إذن لابد من اعتبار ماذا سبب النزول. إذن يحتمل أو يجوز أن يكون هو ضمير شأن لأنه موضع تعظيم، والجملة بعده مفسرة له وخبر عنه، والأول أولى، هكذا قال الشوكاني. قال الزجاج هو كناية عن ذكر الله، هو يعني الضمير كناية عن ذكر الله، لأنه الأصل يقول ربك الله أحد أو الله الله أحد، هذا الأصل. لكن كن عن الباري جل وعلا بهو بهو. والمعنى إن سألتم تبيين نسبته هو الله أحد، وفي هذا دليل على أن القرآن كلام الله، قل يعني اللفظ قل فيه دليل على أن القرآن كلام الله، إذ لو كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره كجبريل لم يقل قل، لقال من نفسه هو الله أحد. فكل لفظ في القرآن فيه أمر بالتبليغ يدل على أن القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الباري جل وعلا، وهذا يستدل به على أن القرآن كلام الباري جل وعلا، وعلى أنه بحرف وصوت، لأنه قال قل إذن لابد أن تتكلم أنت تخبر غيرك، قل هو الله أحد، إذن دل على أنه بحرف وصوت. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فدل يعني لفظ قل فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فكان مقتضى البلاغ التام أن يقول قل هو الله أحد. ففيه الرد على الجهمية والمعتزلة وإخوانهم ممن يقول هو كلامه ابتدأه من قبل نفسه، لو كان من عند نفسه لقال الله أحد أو هو الله أحد. ففي هذا أبلغ رد لهذا القول، وأنه صلى الله عليه وسلم بلغ ما أمر بتبليغه على وجهه ولفظه، فقيل له قل فقال قل، كذلك قيل له قل فقال قل، لأنه مبلغ محض، فما على الرسول إلا البلاغ المبين. وفيه دليل على الجهر بالعقيدة والتصريح بها، كذلك لأن مقتضى هذه السورة ماذا؟ باب، لذا قلنا أخلصت تخلص قارئها من الشرك في التوحيد العلمي الاعتقادي، ومحله القلب، وقد صرح به، إذن قد يحتاج إلى التصريح به بالعقيدة والجهر بها. الله لفظ الجلالة عالم على ذاته سبحانه، وهو أعرف المعارف على الإطلاق، وقال بعض العلماء إنه الاسم الأعظم، وهو يتناول معاني سائر الأسماء بطريق التضمن، طريق التضمن. الله هذا دال على ذات وعلى صفة، ويتضمن جميع الصفات، جميع الصفات مرده إلى مدلول هذا الاسم. لماذا؟ لأن مدلوله ماذا؟ ذات متصفة بصفة. ما هي هذه الصفة؟ الألوهية، أو إن شئت تقول إلهية. فإذا كان كذلك الألوهية لا يستحقها إلا الحي القيوم العليم العزيز، إذا لابد من ذكر هذه المعاني. فتضمن هذا المعنى الذي هو الألوهية أو لفظ الجلالة الله، تضمن جميع المعاني، ما من معنى إلا وهو داخل تحت هذا المعنى. ولذلك قال يتناول معاني سائر الأسماء بطريق التضمن، يعني نوع الدلالة التضمن وليس الاستلزام. وهو مشتق من أله يأله، إذا عبد فهو إله بمعنى مألوه أي معبود، فالإله هو المألوه والذي تألهه القلوب. وكونه مستحقا للألوهية مستلزما لصفات الكمال، فلا يستحق أن يكون معبودا محبوبا لذاته إلا هو جل وعلا، وكل عمل لا يراد به وجهه فهو باطن، وعبادة غيره وحب غيره يوجب الفساد، كما قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني لو كان فيهما في الكون. كذلك القلب إذا كان فيه آلهة متعددة فسد، فلابد أن يتعلق به بخالقه جل وعلا محبة ورجاء وخوفا إلى آخره. الله أحد، أحد الأحد من أسمائه تعالى، ورد مرة في القرآن، وسيعرض المصنف هنا عدة من الأسماء كما ذكرنا، وتؤخذ الصفات من الأسماء كما أنها تؤخذ من المصادر كما أنها تؤخذ من الأفعال. فالأحد من أسمائه جل وعلا ورد في هذه السورة فقط ولم يرد في غيره، وهو بمعنى اسمه الواحد، بمعنى اسمه الواحد، وهو أول العدد، تقول أحد واثنان وأحد عشر وإحدى عشرة، إذن هو أول العدد. قال الكسائي تقول لا أحد في الدار ولا تقول فيها أحد، يعني أحد له استعمالان، تارة يأتي في سياق النفي وتارة يأتي في سياق الإثبات. في سياق الإثبات لا يكون المراد به إلا الله عز وجل، وفي سياق النفي يراد به غير الله جل وعلا. إذن قال هنا تقول لا أحد في الدار، جاء في سياق النفي، لا أحد في الدار يعني من البشر، ولا تقول فيها أحد، لا يصح هذا. لماذا؟ لأنك إذا أردت بأحد أحد من البشر حينئذ لا يأتي في الإثبات، وإنما يأتي فيه في النفي، وسيأتي مزيد تفصيل الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال الزجاج الواحد وضع الكلمة في اللغة إنما هو للشيء الذي ليس باثنين ولا أكثر منهما. ما هو الذي ليس باثنين ولا أكثر من اثنين؟ الواحد. مدلول الواحد هذا لغز. هذا ما هو الذي ليس باثنين ولا أكثر من اثنين؟ الواحد. إذن لم يوضع في اللغة إلا لهذا المعنى، لم يوضع إلا لهذا المعنى. وقال في الأحد، قال أهل العربية أصله وحد، أحد أصله وحد يعني أصل الهمزة واو، واو مفتوحة جاءت في أول الكلمة فقلبت ألفا صار أحد. قال أهل العربية أصله وحد ثم قلبت الواو همزة، وهذا الكلام عزيز جدا أن تقلب الواو المفتوحة همزة، ولم نعرف له نظيرا إلا أحرف يسيرة، وذكر منها. ثم قال وقال بعض أصحاب المعاني الفرق بين الواحد والأحد أن الواحد يفيد وحدة الذات فقط يعني خاص، والأحد يفيده بالذات والمعاني فهو أعم، فهو أعم. وعلى هذا يعني العموم جاء في التنزيل قل هو الله أحد، المراد بأحد هنا أحدية الذات وأحدية المعاني، فلذلك لا شريك. إذن أحد لابد أن يكون منفردا، منفردا بماذا؟ بالذات، منفردا بماذا؟ بالمعاني. ثم المعاني منها ما يتعلق بربوبيته، ومنها ما يتعلق بألوهيته، ومنها ما يتعلق بأسماء وصفاته، فاجتمعت الأنواع الثلاثة في هذا اللفظ. وعلى هذا جاء في التنزيل قل هو الله أحد أراد المنفرد بوحدانيته في ذاته وصفاته. وورد اسم الله الواحد في القرآن في 22 آية. إذن الأحد والواحد جملة بمعنى واحد، بمعنى واحد. وعلى تفريق أو التفريق ذكره الزجاج أن الأحد أو نعم أن الواحد يفيد وحدة الذات فقط، وأن الأحد يفيد بالذات والمعنى، حينئذ يكون الأحد أعم من الواحد، والمشهور أنهما بمعنى واحد، أنهما بمعنى واحد. ومنه قول تعالى قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، الواحد هذا من أسمائه جل وعلا. وقوله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، هذا اسمه الواحد، وهو يفسر بمعنى الأحد. قال الخطابي الواحد هو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر، وقيل هو المنقطع القرين المعدوم الشريك والنظير. وقال الخطابي والفرق بين الواحد والأحد أن الواحد هو المنفرد بالذات لا يضامه آخر، رده إلى الذات، والأحد هو المنفرد بالمعنى لا يشاركه فيه أحد، حينئذ يكون مغاير لما ذكره زجاج. يعني جعل ماذا؟ جعل الواحد باعتبار الذات، وجعل الأحد باعتبار المعنى، فلا شريك له في الذات دل عليه الواحد، لا شريك له في المعاني دل عليه ماذا؟ الأحد. ويمكن أن يقال بأن قوله المنفرد بالمعنى لا يشارك فيه أحد هذا يستلزم أنه متفرد بالذات، إذ المعاني ليست قائمة بذاتها دون ذاته، حينئذ إذا قيل بأن هذه المعاني منفردة يستلزم ماذا؟ ذات منفردة، حينئذ يكون اتفق مع الزجاج فيما سبق. قال البيهقي الواحد هو الفرد الذي لم يزل وحده بلا شريك، والأحد الذي لا شبيه له ولا نظير. وقال ابن السعدي الواحد الأحد وهو الذي توحد بجميع الكمالات بحيث لا يشاركه فيها مشارك، ويجب على العبيد توحيده عقدا وقولا وعملا بأن يعترفوا بكماله المطلق وتفرده بالوحدانية ويفردوه بأنواع العبادة. إذن قوله الله أحد أي منفرد، من أين أخذنا منفرد؟ من لفظ الوحدة، لفظ الوحدة، منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شريك له ولا مثيل ولا نظير، لأنه سبحانه الكامل في جميع صفاته وأحكامه. الله الصمد مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر. وتكرير الاسم هنا الجليل للإشعار بأن من لم يتصف بذلك فهو بمعزل عن استحقاق الألوهية. يعني الأصل فيه مقتضى الظاهر ماذا؟ أن يأتي بالضمير، لأنه قال الله أحد، الأصل فيه وهو الصمد، وهو الصمد، لكنه أتى بالاسم الظاهر مقام الضمير وحذف العاطف. لماذا جاء بالتكرير الاسم الجليل الإشعار بأن من لم يتصف بذلك فهو بمعزل عن استحقاق الألوهية؟ كأنه يقول أحد هذا خبر عن الله فهو مستحق للألوهية لأنه أحد، الله الصمد مستحق للألوهية لأنه صمد، فهو من باب التأكيد للمعاني السابقة، فالأحدية تستلزم الألوهية أو الاستحقاق للألوهية، والصمدية تستلزم كذلك الاستحقاق للألوهية. وحذف العاطف من هذه الجملة لأنها كالنتيجة للجملة الأولى، لأنه سيأتي أن الصمد المراد به الكامل في جميع صفاته، فإذا كان منفردا بالذات والمعاني لا يكون كذلك إلا إذا كان كاملا في الصفات، فهي كالنتيجة لما سبق حذف حرف العاطف. يقال صمده يصمده صمدا وصمد إليه كلاهما قصده، يعني متعدي وغير متعدي. هذه الكلمة صمد هذه مأخوذة من ماذا؟ من معنى القصد، الصمد بمعنى المصمود يعني المقصود. قال أبو وائل الصمد السيد الذي انتهى سؤدده، يعني بلغ الغاية في السيادة، انتهى يعني بلغ الغاية في سؤدده يعني في السيادة. والعرب تسمي أشرافها الصمد لكثرة الأوصاف المحمودة للمسمى به، فإن الصمد من تصمد إليه القلوب بالرغبة والرهبة، وذلك لكثرة خصال الخير فيه. قال عكرمة عن ابن عباس معنى الصمد هو الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم، يصمد يعني يقصد، من المقصود للخلائق في قضاء الحوائج والمسائل؟ الله عز وجل. إذن كونه صمدا بمعنى أنه الذي يصمد إليه الخلائق، يعني يكون مقصودا للخلائق في حوائجهم ومسائلهم، أي يقصد لكونه قادرا على قضائها، فهو بمعنى مفعول لأنه مصمود إليه أي مقصود إليه، الله الصمد أي المصمود إليه أي المقصود في قضاء الحوائج والمسائل. قال الشوكاني وأطبق على هذا أهل اللغة وجمهور أهل التفسير على هذا المعنى، أن الصمد المراد به ماذا؟ الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. وسيأتي معنى آخر عن السلف ذكر ابن تيمية أنه قول الجمهور. وجعل القول الأول يعني السيد راجعا إلى الثاني، يعني لماذا كونه سيدا بلغ النهاية في السؤدة؟ لأنه كامل، حينئذ الثاني يستلزم الأول، والأول راجع للثاني، فهما متلازمان. وجعل القول الأول راجعا إلى الثاني، إذ أصل معنى الصمد هذا ثم استعمل في السيد المصمود إليه في الحوائج، فلا منافاة بين قولين بل هما متلازمان. ولذلك قال ابن القيم في النونية وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان، جمع بينها، وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان، حينئذ بينهما تلازم، بينهما تلازم. فإذا فسر الصمد بالسيد الذي بلغ المنتهى في السؤدد سيادة فلا إشكال فيه، وإذا فسر بالمعنى الثاني الذي هو المعنى الذي يستلزم ما إذا وجد هذا المعنى في الشيء صار سيدا وبالغا فيه في السؤدد. قال الربيع بن أنس، ثم أقوال للسلف في معنى الصمد، قال الربيع بن أنس هو الذي لم يلد ولم يولد، يعني جعل ما بعده مفسرا لما قبل، كأنه جعل ما بعده تفسيرا له. قال ابن كثير وهو تفسير جيد، تفسير جيد، حينئذ يضم إلى المعاني السابقة، لأنه معنى صحيح أو لا معنى صحيح. ومعلوم أن السلف قد يذكرون كثيرا من المعاني الداخلة تحت لفظ واحد، حينئذ إذا لم يكن بينها منافاة حمل على جميع المعاني. قال هنا وعن زيد وهو تفسير جيد، عن أبي وائل الصمد الذي قد انتهى سؤدده، وعن زيد بن أسلم الصمد السيد، وقال الحسن وقتاده هو الباقي بعد خلقه، ومعنى صحيح. وقال الحسن أيضا الصمد الحي القيوم الذي لا زوال له، وقال عكرمة الصمد الذي لم يخرج منه شيء ولم يطعم، لم يخرج منه شيء، إذا قال لم يلد ومعلوم أن الولد يخرج من الشيء، لم يخرج منه شيء، ولم يطعم، لم يطعم، لم يطعم، لم يطعم أو يطعم ولا يطعم، يعني لا يطعمه غيره، ولم يطعم يعني لم يحتاجه بنفسه، إذن كلا المعنيين منفي. قال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن مسيب ومجاهد وعبد الله بن بريد وعكرمة أيضا وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعطية العوفي والضحاك والسدي الصمد الذي لا جوف له. قال ابن تيمية وهو قول أكثر السلف، قول أكثر السلف، ويحمل كلام الشوكاني بأن ما سبق المعنى الأخير الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم أن هذا أطبق عليه أهل اللغة وجمهور أهل التفسير المتأخرون يعني، أما السلف الذي هم الصحابة والتابعون فهذا أكثرهم على هذا المعنى الذي ماذا لا جوف له، يعني لا يتخلل ذاته شيء بل هو واحد بالذات كما سيأتي. وقال الشعبي هو الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، لأن أكل الطعام صفة نقص ويقتضي ماذا؟ يقتضي الجوف. وقال عبد الله بن بريدة أيضا الصمد نور يتلألأ. قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن أورد تلك الأقوال روى ذلك كله وحكاه ابن أبي حاتم والبيهقي والطبراني وكذا أبو جعفر بن جرير ساق أكثر ذلك بأسانيد الأقوال السابقة كلها. ثم قال وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة له بعد إيراده كثيرا من هذه الأقوال في تفسير الصمد وكل هذه صحيحة، جميع الأقوال السابقة كلها صحيحة، تفسير الصمد بأنه السيد أو صحيح، الذي لا جوف له، الذي لا يأكل ولا يشرب، كل معاني صح، الذي لم يلد ولم يولد، الذي يصمد إليه الخلائق في قضاء حوائجه، كل معاني صحيحة، وهي صفات ربنا عز وجل، هو الذي يصمد إليه في الحوائج، وهو الذي قد انتهى سؤدده، وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي بعد خلقه. وقال البيهقي نحو ذلك، هذا بناء على القاعدة، هذا من إعجاز القرآن أو شيء تقول من بلاغة القرآن أن اللفظ الواحد يحتمل عدة معاني فيذهب كل عالم إلى معنى ولكنها لا تنافي بينها فيحمل اللفظ على جميع المعاني. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن قال إن الصمد هو الذي لا جوف له، لا جوف له، فقوله لا يناقض هذا التفسير، فإن اللفظة من الاجتماع، من الاجتماع يعني اتصال الشيء بعضه ببعض بأن لا من الإصمات يعني يكون شيء مصمتا يعني لا يتخلله شيء البتة. قال فإن اللفظة من الاجتماع فهو الذي اجتمعت فيه صفات الكمال ولا جوف له، فإنما لم يكن أحد كفوا له لما كان صمدا كاملا في صمدانيته، فلو لم يكن له صفات كمال ونعوت جلال ولم يكن له علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا يقوم به فعل ولا يفعل شيئا البتة ولا له حياة ولا كلام ولا وجه ولا يد ولا فوق عرشه ولا يرضى ولا يغضب ولا يرى ولا يمكن أن يرى ولا يشار إليه لكان العدم المحض كفوا له، لأنه قال الله الصمد ثم قال ولم يكن له كفوا أحد، إذن لا مثيل له. لماذا؟ لكمال صفاته، فلو كانت تنفع عنه الصفات جميعها حينئذ ليس له كفوا إلا العدم، وهذا باطل. فإن هذه الصفة منطبقة على المعدوم، فلو كان ما يقوله المعطلون هو الحق لم يكن صمدا وكان العدم كفوا له، فاسمه الأحد دل على نفي المشاركة والمماثلة، نفي الأحد، نعم اسمه الأحد دل على نفي المشاركة والمماثلة، واسمه الصمد دل على أنه مستحق لصفات الكمال، فصفات التنزيه ترجع إلى هذين المعنيين، الأول نفي النقائص عنه وذلك من لوازم إثبات صفات الكمال، فمن ثبت له الكمال التام انتفى عنه النقصان المضاد له، والكمال من مدلول اسمه الصمد، والثاني أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال الثابتة له، وهذا من مدلول اسمه الأحد، لأن الأحد يدل على ماذا؟ على النفي، لا يشارك أحد لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، فهو في معنى التنزيه والصمد في معنى الإثبات، وكلا الباب قائم على هذين النوعين. قال فهذان الاسمان العظيمان يتضمنان تنزيهه عن كل نقص وعيب وتنزيهه في صفات الكمال أن يكون له مماثل في شيء منها، فالسورة تضمنت كل ما يجب نفيه عن الله وما يجب إثباته لله من وجهين: من جهة اسمه الصمد، ومن جهة أن كل ما نفي عنه استلزم ثبوت صفات الكمال على القاعدة السابقة. فإنما يمدح به من النفي فلا بد أن يتضمن ثبوتا، وإلا فالنفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون صفة كمال. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن استخلص من هذا رحمه الله تعالى أن اسمه الأحد فيه تنزيه، وأن اسمه الصمد فيه إثبات الكمالات، فيه إثبات الكمالات. حينئذ التنزيه لا يكون إلا لإثبات كمال نقيضه، وهو ما دل عليه لفظ الصمد. وقال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. قال أحد، قال الصمد، يعني أدخل أل على الصمد ولم يدخل أل على أحد. ما المراد هنا؟ قال: فأدخل اللام في الصمد ولم يدخلها في أحد، لأنه ليس في الموجودات ما يسمى أحدا في الإثبات مفردا غير مضاف إلا الله تعالى. ولذلك قلنا أحد هكذا تأتي في سياق الإثبات وتأتي في سياق النفي. في سياق الإثبات في الجملة مختصة بالباري جل وعلا، في سياق النفي تكون للمخلوق. ولذلك قال: ليس في الموجودات ما يسمى أحدا في الإثبات مفردا غير مضاف. أما المضاف هذا سيأتي، ليس إلا الباري جل وعلا. بخلاف النفي وما في معناه كالشرط والاستفهام، فإنه يقال: هل عندك أحد؟ هذا استفهام، هل عندك أحد؟ هذا يطلق على المخلوق. وكذلك يقال: وإن جاءني أحد من جهتك أكرمته. إن جاءني أحد، أحد جاء في سياق الشرط، حينئذ ما جاء في سياق النفي وما جاء في سياق الاستفهام وما جاء في سياق الشرط فهو خاص بالمخلوق، خاص بالمخلوق. وإنما استعمل يعني أحد في الإثبات في غير الباري جل وعلا في معنيين. وإنما استعمل في العدد المطلق، أحد واحد، أحد واحد لا إشكال فيه، اثنان إلى آخره، ويقال أحد عشر، هذا في العدد. والمعنى الثاني في أول الأيام، يقال يوم الأحد أحد، اليوم ماذا؟ قال أحد. حينئذ استعمل في الإثبات في غير الباري جل وعلا في هذين الموضعين فقط، وما عداه فالأصل فيه المنعو. قال: وإنما يستعمل في غير الله في النفي، يعني في المخلوق يكون في سياق النفي، وما هو في منزلة النفي كالاستفهام والشرط. قال أهل اللغة: يقول يعني القائل: لا أحد في الدار ولا تقول فيها أحد، كما قال الكسائي فيما سبق. ولهذا لم يجئ في القرآن إلا في غير الموجب، في غير إثبات، يعني في شأن المخلوقات، كقول تعالى: فما منكم من أحد عنه حاجزين. انظر، فما نافية، فما منكم من أحد، أحد جاء في سياق النفي، ليس المراد بها الباري جل وعلا. ليس أحد هنا هو المراد في قوله قل هو الله أحد، لا، إنما بينهما تنافي. أحد في قوله الله أحد في سياق الإثبات وخاص بالباري جل وعلا، فما منكم من أحد جاء في سياق النفي وخاص بالمخلوق، فالفرق بينهما كالفرق بين الخالق والمخلوق. وكقول لستن كأحد من النساء، لستن هذا فعل نفي، وقوله وإن أحد من المشركين استجارك، وإن هذه شرطية، أحد جاء في سياق الشرط، هذا خاص بالمخلوق. وفي الإضافة كقوله فابعثوا أحدكم، جاء في الإثبات هنا لكنه مضاف، ولذلك قال في الإثبات مفردا غير مضاف، يعني مفرد أحد، أما أحدكم هذا يأتي في سياق الإثبات للمخلوق، فابعثوا أحدكم من البشر. وكذلك قال جعلنا لأحدهما جنتين، لأحدهما أحد مثنى هنا مضاف. وأما اسم الصمد فقد استعمله أهل اللغة في حق المخلوقين. إذن خلاصة: لماذا أدخل أل على الصمد ولم يدخل أل على أحد؟ الجواب أن أحد جاءت في سياق الإثبات هنا، وما جاء لفظ أحد في سياق الإثبات لا يشركه غيره البتة، يعني لا يطلق على المخلوق. وأما الصمد، صمد هكذا فيطلق على الباري ويطلق على المخلوق، فاحتجنا إلى ماذا؟ إلى مخصص، وهو أل، وهو أل. وأما اسم الصمد فقد استعمله أهل اللغة في حق المخلوقين كما تقدم، فلم يقل الله صمد بل قال الله الصمد، فبين أنه المستحق لأن يكون هو الصمد دون ما سواه. كيف هنا أثبت ونفي ونفى؟ لأنه أتى تعريف الجزئين الله الصمد. معلوم القاعدة أن تعريف الجزئين مبتدأ وخبر يدل على ماذا؟ على الحصر، على الحصر قصر، يعني إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عدا، فلا صمد إلا الباري جل وعلا. ولذلك قال ابن تيمية فبين، يعني بقوله الله الصمد بين ماذا؟ أنه المستحق لأن يكون هو الصمد دون ما سواه، فيه إثبات وفيه نفي، وهذا معنى الحصر والقصر. وهذا إنما يكون لماذا؟ لتعريف الجزئين الله الصمد مبتدا وخبر، فإنه المستوجب لغايته، يعني غاية الصمدية على الكمال والمخلوق، وإن كان صمدا من بعض الوجوه، لأنه قد يقضي الحوائج لبعض الناس، قد يأتي مخلوق زيد إلى عمر فيستغيث به فيما يجوز فيه الاستغاثة، حينئذ نقول هذا قضى حوائجه كما يقضي الباري جل وعلا حوائج الخلق، إذن هذا يصمد إليه وهذا يصمد إليه. وإن كان صمدا من بعض الوجوه فإن حقيقة الصمدية منتفية عنه، فإنه يعني الذي يدل على الصمت، الشيء الذي المصمت الذي لا يتجزأ ولا ينقسم، هذا يكون من خصائص الباري جل وعلا، منتفية عنه فإنه يقبل التفرق والتجزئة، لأنه كما سبق قال فإن اللفظة من الاجتماع، وهو أيضا محتاج إلى غيره، يعني إذا عمل زيد لعمر أمرا ما هو يكاد يكون سيدا هنا، لكنه كذلك هو يحتاج من وجه آخر إلى غيره، فالذي فزع إليه ينفعه ولكن قد يحتاج إلى غيره بأن ينفعه في شيء آخر. فإن كل ما سوى الله محتاج إليه من كل وجه، فليس أحد يصمد إليه كل شيء ولا يصمد هو إلى شيء إلا الله تبارك وتعالى، لأن المخلوق وإن كان صمدا من بعض الوجوه إلا أنه في نفسه يصمد إلى غيره، لكن الباري جل وعلا يصمد إليه ولا يصمد إلى غيره البتة. وليس في المخلوقات إلا ما يقبل أن يتجزأ ويتفرق وينقسم وينفصل بعضه من بعض، فليس فيه معنى الاجتماع. والله سبحانه هو الصمد الذي لا يجوز عليه شيء من ذلك، بل حقيقة الصمدية وكمالها له وحده واجبة لازمة، لا يمكن عدم صمديته بوجه من الوجوه، كما لا يمكن تثنية أحديته بوجه من الوجوه، فهو أحد لا يماثله شيء من الأشياء بوجه من الوجوه، كما قال في آخر السورة ولم يكن له كفوا أحد، استعملها هنا في النفي، أي ليس شيء من الأشياء كفوا له في شيء من الأشياء لأنه أحد. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا، فقال سيد الله تسيدنا، المعنى صحيح أو لا؟ معنى صحيح، لكن من باب سد الذرائع وحماية التوحيد وقال سيد الله لئلا يعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس أهلا له. ودل قوله الأحد الصمد على أنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فإن الصمد هو الذي لا جوف له ولا أحشى، فلا يدخل فيه شيء، فلا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى، كما قال قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم غيره ولا يطعم، يعني لا يطعم غيره، هو يطعم غيره ولا يطعم هو، يعني لا يطعمه غيره. وفي قراءة الأعمش وغيره ولا يطعم بالفتح، يعني بنفسه جل وعلا. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق بقوة المتين. ومن مخلوقاته الملائكة وهم صمد لا يأكلون ولا يشربون، فالخالق لهم جل وعلا أحق بكل غنى وكمال جعله لبعض مخلوقات، هذا دليل آخر وهو قياس الأولى، يعني الملائكة صمد لا يأكلون ولا يشربون، هذا كمال فيهم، كمال فيه، فالله جل وعلا معطي الكمال من باب أولى وأحرى. فلهذا فسر بعض السلف الصمد بأنه الذي لا يأكل ولا يشرب، والصمد المصمد الذي لا جوف له فلا يخرج منه عين من الأعيان فلا يلد. ولذلك قال بعض السلف أو قال من قال من السلف هو الذي لا يخرج منه شيء، ثم قال ابن تيمية وكلام صحيح بمعنى أنه لا يفارقه شيء منه. إذن الله الصمد هذا كالنتيجة للآية السابقة قل هو الله أحد، فهو منفرد في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي ربوبيته، وحينئذ نقول هذا اللفظ الذي اسمه الأحد اسم الباري اشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة، وذلك لكمال صمديته، يعني الآية الثانية كالنتيجة، ويمكن أن تجعل كالتعليل للحكم السابق. ثم قال لم يلد ولم يولد. نقف على هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.